الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه عز وجل ذكر الله عز وجل، فذكر الله ينبغي على العبد أن لا يغفل عنه، ولهذا يقول عز وجل واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالفلاح وهي أعظم كلمة تدل على حصول الخير والفوز في الدنيا والآخرة منوطة بكثرة ذكر الله عز وجل، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال سبحانه عز وجل ولذكر الله أكبر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وقال سبحانه عز وجل لما ذكر المؤمنين والمؤمنات وإن قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيم. فينبغي للمؤمن أن لا يغفل عن ذكر الله ولا يترك أي شيء من هذه الدنيا يشغله عن ذكر ربه سبحانه عز وجل، ولا ينسى ذكر الله عز وجل أبدا. وحتى يكون المؤمن من الذين يذكرون الله كثيرا ما عليه إلا اتباع السنة، فإذا اتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام وذكر الله مثل ما كان يذكره عليه الصلاة والسلام فإنه يكون من الذين يذكرون الله كثيرا. فما على العبد إلا أن يسعى في تعلم الأذكار التي كان يقولها النبي عليه الصلاة والسلام في يومه وليلته، وهذا أمر مهم واجب على كل عبد أن يشتغل به من حين أن تقوم من فراشك في الصباح إلى حين أن تعود إلى فراشك في الليل، ومن حين أن تنام أو تذهب إلى فراشك في الليل إلى حين أن تقوم منه في الصباح. هذا الوقت اليوم والليلة فيه أذكار كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها، فما عليك إلا أن تتعلمها، أبذل جهدك في تعلمها. إذا كنت تستطيع أن تقرأ فكتب الأذكار موجودة، والعلماء رحمهم الله جمعوها وسهلوها على الناس وبيّنوا الصحيح والضعيف، اعمل بالصحيح ودعك من الضعيف، اعمل بالأحاديث التي ثبتت أنها صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها كفاية وغنية وبركة. وإذا لم تكن تعرف القراءة اسأل من يعرف، قال ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم، ما كان يقول عند الاستيقاظ، ما كان يقول عند الأكل، عند الدخول البيت، في النهار، في الصباح، اسأل. وكل مرة تعلم حديث حتى تتعلم إن شاء الله. فإذا عجزت اقتصر على بعض الأذكار التي تسهل عليك وفيها الخير والبركة، لكن أن تغفل عن ذكر الله وتشتغل بما لا ينفعك من الكلام طول النهار فاعلم أن هذا من تلبيس الشيطان عليك. الشيطان يريد أن يضلك وأن يدخلك النار معه، هذا وعد قطعه على نفسه، ولذلك يأتي إلى العبد ويريد أن يصرفه عما ينفعه في دينه. فإما أن يصيرك كافرا إن استطاع، فإن لم يستطع وبقيت مسلم يدخلك في البدع، فإن لم يستطع يشغلك عن الأهم، فإن لم يستطع أن ألهاك بشيء لا ينفعك، وهكذا. المهم أنه يريد أن يهلكك، لكن كثرة ذكرك لله عز وجل مما يضعف الشيطان ويعصمك الله عز وجل به. فالشيطان من أعظم ما يعصم الله عز وجل به العبد إذا كان العبد ذاكرا لله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن يحيى عليه السلام أمر بخمس كلمات من بينها قال مثل الذي يذكر الله عز وجل كمثل رجل كان العدو في أثره، يعني العدو يجري مرة وجرى جرى جرى حتى وصل واحد الحصن قلعة يعني محصنة ودخل فيها ما قدروش يوصلوا له. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله مع الشيطان كذلك، يعني الذكر يجعل لك وقاية من الشيطان، يحميك من الشيطان، لا يستطيع الشيطان يصل إليك، لأن الشيطان ماكث على قلب ابن آدم يتربص، كلما ذكرت الله انخانس وضعف وصغر، وكلما غفلت عن ذكر الله وسوس. ولهذا ذكر الله وكثر ذكر الله مما يضعف الشيطان ويقوي الإيمان. وأنا اليوم حتى لا أطيل عليكم في واحد الذكر كلكم تعرفونه، لكن هذا من باب تذكيركم به فقط. ينبغي على المؤمن أن لا ينساه في اليوم والليل يذكر به الله عز وجل، وهو ذكر يسير وسهل، لكن الأجر الذي فيه عظيم وعظيم جدا. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح ومسلم رحمه الله في صحيحه كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه كل الناس يعرفونها، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ذكر سهل على اللسان، خفيف على اللسان، يتضمن معاني عظيمة من إفراد الله عز وجل بالألوهية سبحانه عز وجل، وأنه لا معبود بحق إلا هو، وأن كل الحمد مستحق له سبحانه عز وجل لاتصافه بصفات الكمال والجلال، ولإنعامه على عبيده بما لا يستطيعون إحصاءه من النعم، وأن كل شيء ملك لله عز وجل ليس لأحد فيه شيء، فهو الرب تبارك وتعالى، وأن قدرته سبحانه عز وجل شاملة قادر على كل شيء لا يعزب عنه شيء. فهذا الثناء على الله تبارك وتعالى الذي علمنا إياه نبينا عليه الصلاة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال هذا، يعني الذكر، في يوم 100 مرة، تقول 100 مرة، كم يستغرق الوقت إذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير؟ 100 مرة، لا يستغرق وقت كثير. يعني إذا كنت تقول بلا بهدوء وما تشرع، نصف ساعة، 20 دقيقة، 25، المهم وقت يسير. ماذا يحصل لك إذا قلت هذا الذكر 100 مرة في اليوم؟ ما هو الأجر الذي تتوقع أن يكرمك الله عز وجل برحمته وفضله عليه يكرمك به؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة، كانت له عدل 10 رقاب، كانت له عدل 10 رقاب، يعني كأنه اعتق 10 من العبيد المسلمين، راح 10 عبيد شراهم ماله وقال لهم أنتم أحرار لوجه الله. وتخيل العبد كم يسوى ثمنه، إذا كانت الدية تاع 1 كيلو له هي 100 جمل، يعني العبد ثمنه غالي. تشري كل يوم، كل ما تقول 100 مرة في اليوم، عندك 10 عبيد حررتهم، ولا شك أن هذا من أعظم الأعمال التي لا يستطيع أكثر الناس أن يقومون بها. والرهد يقدر، كون كان العبد أن يقدر يحرر، ولا الآن قلوا في مكان تحرير العبيد تنفق المال قيس 10 عبيد، كل يوم تتصدق بهذاك المال، إذا كان غير للواحد فقط نديره يا سيدي 100 مليون فقط، عبد يسوى 100 مليون، يعني كل يوم مليار، كل يوم تصدق مليار، كي تقول 100 مرة لا إله إلا الله. والرهد يقدر هذا، أغلى الأغنياء ما يقدرش يديرها، أغلى واحد في الأرض ما يقدرش يتصدق كل يوم مليار كل يوم، لأن شحال يبقى يخلصون. فهذا الذكر شوفوا إيش تحصل به من الأجر، حتى تعلموا أننا غافلون، غافلين عن ذكر الله وعن الشرع وعن مصالح أنفسنا. شوف الشيطان باش يشغلنا، كل واحد يراقب نفسه وش راه يتكلم مني نضح طير، وهذا الذكر ما يقولوش، وغيره من الأذكار. فعندك 10 رقاب كي تقول 100 مرة مدة 20 من نصف ساعة وانت قاعد في مكان، ولا ما قدرش تقول 100 مرة على خطر، قول 50 صباح 50 عشية، ما تشوش راك تمشي في الطريق وقول لا إله وقول واحسب، كي توصل 100 مرة راك حققت هذا المقصود، تكون مخلص لله لا شك، تريد بذلك وجه الله والدار الآخرة، متبع النبي عليه الصلاة. عندك 10 رقاب اعتقتهم لوجه الله، هذا العمل لا تستطيعه، لكن الله أكرمك بهذا الأجر لأنك ذكرت ربك سوى هذا. تعلم كلمة ولا ذكر الله أكبر، ولا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. قال نفس كانت لو عدل 10 رقاب خلاص الأجر لم ينتهي بعد، ما زال أجر آخر. قال عليه الصلاة والسلام وكتبت له 100 حسنة. يزيد ربي سبحانه ويكتب لك عندك 100 حسنة، 100 حسنة تجيبها في 20 دقيقة بسهولة تامة، لا تتعب، ما تجري، ما ترفت أثقال، ما تبرد، ما في مكان قاعد 20 دقيقة 100 حسنة تدخل لك لحسابك يوم القيامة تفرح بها. كل يوم 100 حسنة، يعني لو كان تبقى حافظ على هذا الذكر كل يوم تقول، في الشهر عندك 3000 حسنة، وفي السنة ما أدري أنا أكثر من 30000 حسنة، وفي حياتك كلها الله أعلم بهذا العدد، والله عز وجل يضاعف الحسنات، هذيك لم يرد لك أكثر. فانظر ماذا يفوتك من الأجر لما تغفل عن ذكر الله. هل انتهى الأمر إلى هنا؟ 10 رقاب تعتقها وزيد يعطيك ربي 100 حسنة، لم ينتهي بعد الأجر، لأنك تتعامل مع رب كريم غني رحيم رؤوف جواد يحب الخير لعباده. مازال ماكش تعامل مع واحد يعطيك بشوية، يعطيك الكثير، تأتي انت بالعمل القليل، لكن لما قام هذا العمل إخلاص لله في قلبك وتعظيم لله واتباع للسنة يأتيك الأجر أكثر مما تتصور. قال عليه الصلاة والسلام كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة. لأن كن يعطيك غير 100 حسنة وفقط أنت تكون داير السيئات، يعني هذوك 100 حسنة راح يروحوا مع السيئات هذوك، ثم شغل تبقى غير تنقص شوية، لكن الله كريم أكثر، يعطيك 100 حسنة ويزيد يمسح لك 100 سيئة، فتكون هذيك 100 حسنة فائدة ما تتمسش تبقى مخبية ما تروحش، يعطيك 100 حسنة ويزنحيك 100 سيئة السيئات اللي راك دايرهم. ولا شك أننا عاملين سيئات كثير، أصلا الغفلة عن ذكر الله من أعظم السيئات وأعظم الذنوب، أن تكون غافلا عن ذكر ربك الذي خلقك ورزقك وأنعم عليك ويحطك بعنايته وتربيته وإكرامه ورزقه وأنت تغفل عليه وتذكر من ليس له عليك ولا فائدة ولا نعمة. ظنها كم تذكر فيه، واحد يدخل في المغنيين، واحد في اللعيبين، واحد في الفاسقين، كل واحد بشلاتي، والرب عز وجل اللي خلقك ورزقك تنساه، وكل نعم تعو عليك أنت تنساه. أليس هذا من أعظم الذنوب أن تغفر عن ذكر ربك سبحانه وتعالى؟ فيعطيك الله عز وجل 100 حسنة ويزيد يمحي عنك 100 سيئة، والله يعطيك هذا الأجر كي تتعامل معه في الدنيا. الناس تعمل معهم تنبخ بلين لك أجر قيس خدمة هذيك، يتكرم عليك إذا شيء يتكرم عليك شيء يسير مرة ولا اثنين، مشي دائما. انظر رحمة الله عز وجل وكريم فضله على عباده سبحانه وتعالى. هل انتهى الأمر إلى هنا؟ الإنسان يقول هذا كثير، 10 رقاب ومئة حسنة ومحت 100 سيئة، ما زال الأجر من الله عز وجل لم ينتهي به. فقال عليه الصلاة والسلام كتبت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة. قال وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ويزيد رب سبحانه يجعل لك وقاية وحماية من الشيطان، لا يستطيع أن يتعدى عليه ولا أن يضرك ولا أن يفعل لك شيء، يجي يقرب لك يلقى حماية وجدار وحصن، ما يقدرش، لأنك انت ابتديت يومك بذكر الله عز وجل، هذا الذكر العظيم اللي فيه من المعاني الشيء العظيم، فالشيطان ما يقدرش، ما عنده السلطان عليه، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. الشيطان عنده السلطان على المؤمن الذي يذكر الله، فتصير أنت في نهارك الشيطان ضعيف ما يقدر يدلك والو، وإذا ضعف شيطانك وش تصرى؟ تولي تدير الخير، تولي تقرب إلى الله، تقدر تصلي، تقدر تجي المسجد، تقدر تعبد الله، تقدر تقرأ قرآن، تقدر تترك المعصية، لأن هذه الأمور المعاصي هذه اللي نقع فيها لأن الشيطان يؤزنا إليها، عنده قوة علينا، شح لما نحبسوه بهذا الذكر وغيره يضعف، تولي أنت تشوف معصية إيمان تاعك يدفعك إلى تركها، ما كش حاجة تدفعك لها، وإن كان شيء على ضعف ما يقدر تجي طاعتك قرح تجري الطاعات هذه، هذا لأن الشيطان تاعك ضعيف. أما إذا كان الشيطان تاعك تخليه تقويه فيلي يلعب به كما يريد. فقال عليه الصلاة والسلام وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، حماية من الشيطان. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. يعني يوم القيامة ما فيش واحد يجيب الأجر أكثر من هذا غير واحد دار أكثر منه من هذا، اذكر الله أكثر من هذا الشيء. فهذه الفضائل في هذه الكلمة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكان تشتغل بها في يومك وليلتك، اعلم أنك إن شاء الله تكون من المفلحين ويأتيك هذا الأجر العظيم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة. هذه كلمة يعني ما ألفاظها أقل من الأولى، سهلة، سبحان الله وبحمده، سبحان الله بثلاث كلمات، سبحان الله وبحمده 100 مرة، هذه تقولها في 5 دقائق تكملها. قال: حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. كي تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة في اليوم ينحي لك ربي الخطايا تاعك ولو كان عددها مثل زبد البحر. تعرفوا شو معنى زبد البحر؟ شت الموجة كي تضرب في البحر وش يصير؟ خرج لك الماء بيض البولات صغار تشوفهم وبعد يروحوا، غير ترجع الموجة عاود يروحوا، غير ضرب الموجة تخرويض هذاك يخرج لنا واحد البولات بالهواء كذا معمر. كون كان الذنوب تاعك مثل عدد تلك أو ذلك الزبد، وانت تخيل البحر، ما تخيلش البحر الشاطئ تاعك ذا هنا قريب لينا، يا البحر كله اللي خلقه ربي سبحانه، المحيطات والأمواج اللي فيهم، تخيل هذاك الزبد شحال كاين، لا يحصيه إلا الله. لو كان كانت الذنوب تاعك مثل عدد تلك ذلك الزبد وتقول سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة يغفرها لك الله عز وجل، وعد منه سبحانه وتعالى. أليس المغبون فينا من أغفل عن هذا؟ هذه ذكرين فقط ذكر النسب في حديثها، ولو كان تشوف الأذكار الأخرى الأجر اللي فيها تبقى تبكي على نفسك حتى نهار تموت، تعرف أنك مغبون مفرط في هذا الخير العظيم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته وحسن عبادته إنه سميع مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.